فاروق وإخوته، وهيا بنا إخوة الإيمان بعد تقديم شكرنا لصاحب الهندسة الكهربائية أولاد المسلمي والحاج صبحي بالشبراويم، وإلى صاحب الفراشة الحاج عبده أبو جودة، ومقدمي واجب الضيافة الأمراء الحاج محمد عطية وأولاده. الإخوة الكرام، مرة أخرى نعود إلى مائدة القرآن الكريم، إذ يقول نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم عن القرآن: إنه لا يخلق عن كثرة الرد. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن بيوت أهل القرآن لتتراءى إلى أهل السماء كما تتراءى النجوم إلى أهل الأرض. أحد فروع الشجرة القرآنية الطاروطية، وذاك الغصن الجديد المنير المجيد، فضيلة القارئ الشيخ عبد الله علي الطاروطي يتلو علينا من آيات الله البينات، يتفضل مشكورا. عليك

وَتَنشَأُ وخلق كل شيء وهو بكل شيء ذلكم الله ربكم القارئ الشيخ عبد الله علي الطاروطي غصن من اغصان الشجرة الطاروطية المثمرة لأهل القرآن، شاكرين إلى فضيلته باسم كل من حضر وأدى واجب العزاء، ونشكر أيضا باسم آل اليمان النسب والصهر لأستاذنا الراحل الكريم الأستاذ سليمان الخولي، ونشكر أيضا باسم فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي. أيها الإخوة الكرام، إلى هذا الحد يتوقف إرسالنا مرة أخرى، نعود إلى